النهاردة. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. هنكون معاكم شيرين ماجد التقديم وكوثر محمود الإخراج. أيوة بكتب للعالم رسالة، السلام والعدل فكرة مش محالة. أيوة بكتب للعالم رسالة، السلام والعدل فكرة مش محالة. في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36 أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي وصحباتي أطفال النهاردة اللي بيسمعونا في كل مكان، أهلا بيكو وعيادة أطفال البرنامج العام. برحب بدكتور طاهر بطة، استشاري أمراض القلب والقسطرة، ومجموعة من الأصدقاء والصديقات الموجودين معنا النهاردة. أهلا بحضرتك يا دكتور. وحشتونا يا دكتورة. أهلا بكل أصدقائنا وصديقاتنا الموجودين معنا، ونبدأ بالأسئلة للدكتور. استخدام الأجهزة مثلا لفترات طويلة ممكن تأثر في حكاية ضربات القلب دي ولا ملهاش علاقة؟ الدكتورة شيرين بتحرجني معاكو على الهواء. بتسألني؟ لا يا دكتور العفو، ما اقدرش احرج حضرتك يعني. طب انت بتحرجي العلم يا دكتورة شيرين، انت سابقة العلم بخطوتين. من ظهور التكنولوجيا الحديث في الآخر 10 أو 20 سنة، الحاجات دي بعض الدراسات بتقول ان هي أثرت، ولكن حقيقي وللعلم يعني والحقيقة العلمية انها لم تثبت ان هي أثرت تأثير دقيق او تأثير مباشر على ضربات القلب، الا اذا كان المريض مركب صمام او منظم لضربات القلب، فهنا العلم اكد تماما ان في تأثير على المنظم اللي متركب. تخيلوا لو ربنا كان خلانا نهتم ان احنا نسمع ضربات القلب، ما كناش قدرنا نعمل اي حاجة. واحنا قاعدين دلوقتي واحد يقول لي الحقني انا 73، واحد يقول لي 75، ونبدأ نتخانق مع بعض على الضربات اللي موجودة والانغام اللي احنا بنسمعها. الطفل ده نقول له نام وركز في النوم، بدل ما نديك ادويه تخليك تنام غصب عنك واسمع كلام بابا وماما. فعلا واحنا ماشيين لا ساعات بنسمع فعلا حاجه كده يعني دق فعلا في ودننا. ده اهتمام زايد ان حضرتك تسمعي ضربات القلب، ولكن انت دلوقتي حالا كل اللي قاعد يسمعنا ركز 5 ثواني كده في ضربات قلبك، ركز بكل ما اوتيت من قوه التركيز، فعلا ممكن تسمع ضربات قلبك. لكن انت ليه تركز في ضربات قلبك؟ ليه تركز شعر راسك بتحرك يمين او شمال؟ يعني ده معناه ان في توتر نفسي، فاطلع من المنظومه دي عشان ترجع طبيعي تاني. اسمي يحيى احمد، عندي 14 سنه وفي تانية اعدادي. الكشف المبكر للقلب يعني بيبدا من سن كام او كل قد ايه؟ يحيى سؤالك حلو قوي. يا يحيى انت عارف يا يحيى، امراض القلب ليس مثل الامراض الاخرى في الجسم، زي ربنا يا رب يبعدنا عن الامراض الوحشه اللي بنسمعها من السرطان و و و والسكر. امراض القلب يا حبايبي يا حلوين ملوش حاجه اسمها كشف مبكر، ودي برضو هتبقى مفاجاه النهارده بنقولها عشان نغير المفاهيم عند الناس. مفيش حد كده يقول انا رايح عشان اعمل كشف مبكر على القلب، لكن في حاجه اسمها كشوفات ضروريه. واحد رايح يلعب لعبه تنافسيه، بيشترك في سباحه، بيشترك في كوره، لازم الطبيب يسمع القلب، لو شك في حاجه يبدا يعمل له فحوصات. ولكن حبايبنا اللي بيسمعونا النهارده في البرنامج العام، بنقول لكل الاباء ولكل الامهات، مش بنروح ونقول لدكتور القلب اطمن على ابني، اطمن على كذا، يكفي طبيب الاطفال اللي بيسمعوا اثناء تعب البرد او شعب هوائيه، لو هو شك في حاجه بيوجهه لطبيب القلب او عند اجراء اي عمليات جراحيه يجب ان يكون هناك. لذلك بنقول لحضرتك هو ده الامور الالزاميه، لكن ما فيش حاجه اسمها كشف مبكر فاروح اطمن على قلبي. انا اسمي اميره وسامة، عندي 14 سنه. حضرتك قلت ان مرض القلب، امراض القلب عامه ما بيبقاش ليها سن مبكر او اكتشاف، فانا ممكن يعني من فتره لفتره اعمل تحاليل او حاجه زي تشيك اب كده عشان اطمن على صحتي، فده من راي حضرتك؟ ولو فعلا اعمل كده يبقى من يعني قد ايه؟ حبيبتي انت ما بنحبش نعمل فحوصات مبكره ابدا ابدا ابدا لامراض القلب، يكفي فقط طبيب الاطفال بيطمن على كل الاعضاء، لو وجد اي شيء في القلب بيبعته لطبيب القلب. ندى عبد الرحيم، عندي 15 سنه. السؤال بس كان ممكن الرياضه الزياده تبقى ليها ضرر سلبي على القلب؟ الله عليك يا ندى، السؤال ده انا منتظره من زمان، وتخيلي يا ندى السؤال ده حير شويه العلم لغايه ما التجارب اثبتت والعلم اثبت وشغلنا اثبت ان الرياضه مهمه جدا جدا. ولكن يا حبايبي يا حلوين، بنبدا بالرياضه بالتدريج بالتدريج، يعني انت ممكن تنزل الملعب ربع ساعه، بعد كده نص ساعه، بعد كده ساعه. قبل اي رياضه بتعملها بتعمل عمليه احماء عشان الاوعيه الدمويه اللي لها علاقه بالقلب تبدا تستعد ان هي تستحمل الطاقة ازدايدة. طب لو احنا جرينا اكتر من اللازم، لو الانسان ده عنده عرضة انه عنده تعب قلب، ممكن الرياضة الشديدة قوي تبين المشكلة دي فعلا. وده معناه ايه يا اولاد؟ لما بنروح نقدم في لعب سباحة، نقدم في لعب كورة، في اي مكان في النادي، طبعا الطبيب بيسمع القلب، هو بيبقى بيسمع بيسمع حاجة، لو شك في حاجة بيقولك روح بسرعة اعمل فحوصات قلب عشان ما تجريش اكتر من اللازم. طب افرض وجدنا طفل من الناس اللي بيسمعونا الحلوين النهارده، في اطفال النهارده، فعلا عنده مشكله في القلب، هل ده معناه انه ما يلعبش رياضه؟ لا، يلعب رياضه، ولكن بيلعب بقدر معين ووقت معين. طيب بالنسبه بقى لو حد بيلعب لوحده او للمبتدئين، لو انا لعبت فتره معينه ولقيت ان انا تعبت، اوقف فورا ولا والله حضرتك بالنسبه لاطفالنا الحلوين لو وجدوا ان في تعب او مش قادر يكمل، على الاب او الام مباشره ان هو يوديه لطبيب الاطفال او لطبيب القلب. مش شرط ان اي حد بيجري وبينهج يجي عندنا لطب القلب، طبيب الاطفال عنده العلم الكافي ان ممكن يعرف ان كان هذا الطفل هيحتاج يروح لطبيب قلب او لا. وطبعا انتم مصرين ان احنا عاوزين نعمل فحص، اقل فحص بيتعمل في حاجه زي كده اللي هي الموجات الصوتيه على القلب، دي كفيله تماما تماما ان هي تظهر لنا ان كان في تعب او لا. طب انا هوضح سؤالي تاني معلش، لو حد بيلعب لوحده يعني مثلا بيجري لوحده وجي بعد فترة معينة من الجري لقى ان هو تعب، هل يتواصل في الجري ولا يوقف شوية لحد ما يهدى ويلعب تاني؟ لازم يوقف. اي حد يا حلوين بيجري وحس بنهجان شديد لازم يوقف ويقول للكابتن او للمدرب او لبابا او لماما انا حسيت بكذا، وعلى المسؤول اللي هو بيتابع الطفل ده انه يعرضه مباشرة على طبيب القلب وعمل الموجات الصوتية على القلب. دايما في الحلقات بتاعتنا بنقول احنا مش بنروح ان احنا نطمن على القلب للاطفال الحلوين اللي ما عندهمش حاجة، لكن لو حسيت بحاجة ابدا روح. بس هو طبيعي يا دكتور ان هو يحس بنهجان بما انه مش متعود، يعني انا بقول على المبتدئين. لذلك احنا قلنا ايه يا فندم، نبدا الرياضه بالتدريج. انا اسمي عبد الرحمن سيد، سني 15 سنه. هو ليه الخوف بيسبب سرعه في ضربات القلب؟ التوتر من الحاجات اللي بتزود ضربات القلب، فالتوتر والخوف قرايب، فهما الاثنين هيعملوا ضربات قلب سريعه، فان شاء الله ما تخافش. لكن طبعا اللي بيحس بالضربات هو في وقت احساس الضربات بيكون متخوف جدا، ولكن هو اول ما يطمن الدنيا بتبقى كويسه، ولو ما قدرش يطمن بسيطره نفسه بندي ادويه مطمئنات بتخلي ضربات القلب احسن. وهنا دور الاب والام ان هم يطمنوا الاولاد. بحيي دكتور طاهر بطه، وبشكر حضرتك وكل اصدقائنا اللي بيسمعونا واللي عندهم استشارات للدكتور طاهر. ممكن يكلمونا كل اسبوع كل جمعه من الساعه 2 للساعه 3 عصرا على تليفون 2 57 59 36، وهنقدر نوصلهم ان شاء الله بدكتور طاهر. شكرا جزيلا دكتور طاهر بطه، استشاري امراض القلب والقسطره، وشكرا لكل اصدقائنا اللي موجودين معانا النهارده، وان شاء الله نستكمل حواراتنا المتواصله مع دكتور طاهر بطه في لقاءات اخرى من اطفال النهارده. وخليكم معانا عشان بعد الفاصل هنكمل فقرات اطفال النهارده. انا 60 نطه مني، دي نطه واحده مني، و60 نطه مني، دي نطه واحده مني، ما انا نطه واحده مني، دي 60 نطه مني، ونطه واحده مني، دي 60 نطه مني. يا تكتك عمري غني لدنيا غني، يا تكتك غني لدنيا غني، يا تكتك مرن غني غني للدنيا، غني غني رايق ده عقرب الدقايق دي الحبة ورايق مع انهم شقايق مختلفين في الحقيقة ده نطيته دقيقة ده نطيته دقيقة بنطة واحدة مني وستين نطة مني بنطة واحدة مني يتحرك في ثبات وده عقرب الساعات يتحرك في ثبات في بطء الزحلفات وينط طول بطيئة تسوى ستين دقيقة تسوى ستين دقيقة ستين نطة مني بينطة واحدة مني وستين نطة مني بينطة واحدة مني نور النبوة أميرة أسامة حديثنا النهاردة بعنوان التراحم بين الناس. حديثنا النهاردة صغير جدا لكن معناه كبير جدا وحديثنا بيقول من لا يرحم لا يرحم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوجهنا الحديث الشريف للتحلي بالرحمة فالرحمة خلق إسلامي رفيع. أصدقائي بين الإيمان والرحمة علاقة قوية جدا كل ما زاد الإيمان في قلب المؤمن كانت أقوال وأفعال ممتلئة بالرحمة. أصدقائي الإنسان الرحيم هو اللي بيشعر بألام الآخرين وبيرعى مشاعرهم وبيساهم في معاونة من يحتاج المعونة. يجب أن تكون الرحمة شاملة فتكون في الإنسان والحيوان والطيور والنبات وكل حاجة وكمان بالجمادات. أصدقائي ربنا سبحانه وتعالى بيحب الرحمة والرحماء وصف نفسه بالرحمن الرحيم وأرسل سيدنا محمد خاتم النبيين رحمة للعالمين. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي قال للنبي أنا مش سعيد عصفوري ماتوا كان ولي صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. أطفال أبطال أطفال أبطال بقلم سوزان عبد الدايم إعداد إذاعي ومعالجة درامية علاء صلاح أداء شيرين ماجد علاء صلاح خالد عادل سامح خالد وندى محمد. شاركت في الحلقة أميرة أسامة. يلا يا سارة. إيه ده أنت رايحة مع تيتا يا سارة ولا إيه؟ أيوة يا بابا تحب أجيب لك حاجة معايا؟ لا حياتي ونشكر سلمي على عمتك. الله يسلمك يا بابا. هتيجي امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله على بكره الصبح باذن الله. مع السلامه. الله يسلمك يا ابني. وحشاني قوي يا ماما. وانتي كمان يا حبيبتي معلش لو مقصره في حقك بس انتي عارفه بقى المرض هداني. ولا يهمك يا حبيبتي الف سلامه عليك. وانتي يا ساره عامله ايه في الدراسه؟ الحمد لله يا طنط زي الفل لسه مخلصه امتحانات امبارح. والنتيجه هتبان امتى؟ ان شاء الله كمان اسبوعين كده. ربنا يوفقك يا حبيبتي ويجعلك من الناجحين. ادعي لمنى فاضل لها امتحانين. ربنا يوفقها ان شاء الله. صحيح يا عمتي منى فين؟ جوه يا حبيبتي بتذاكر مع صاحبتها. ادخلي لها سلمي عليها. حاضر يا عمتي. شايفه الكوميكس ده؟ ده فظيع تحت. ايه ده ساره بتعملوا ايه يا عفاريت؟ هو مش المفروض في باب تخبطي عليه قبل ما تخشي؟ مالك يا منى انت زعلتي ولا ايه؟ ده انا جايه اسلم عليكي قلت اعملها لك مفاجاه. مفاجاه؟ طيب عموما انا اسفه يا ستي ما تزعليش. باي. هموت من العطش. مفيش ازازة ميه هنا ولا ايه؟ اهي لقيتها. ايه الصوت ده؟ ده انا يا تيتا كنت بجيب ازازة مية من التلاجة. اه انت اللي قفلتي الباب كده؟ ايوة انا. على فكرة يا عمتو انا دخلت على منى لقيتها قاعدة على الفيس ومقضيها ايه ضحك هي وصحبتها ولا بتذاكر ولا حاجة. وعرفتي منين يا سارة؟ دخلت عليها الأوضة فجأة ولقيتهم بيهزروا رامين الكتب. بقى كده؟ ماشي يا منى. سلام عليكم. وعليكم السلام يا ماما. ايه ده انتوا لحقتوا؟ مش قلت لي هترجع بكرة؟ مش عارفة حصل ايه يا بابا ما لحقناش نقعد خالص عند عمته. حصل ايه يا ماما؟ سارة عملت حاجتين غلط والحاجات دي زعلتني منها وعشان كده صممت نروح بدري. عملت ايه يا سارة؟ مش عارفة يا بابا. لا يا سارة، اول حاجة دخلتي على بنت عمتك الأوضة من غير ما تستأذني ورحتي قلتي لعمتك انها مش بتذاكر وحصلت مشكلة. اما بقى تاني حاجة فهي انك فتحتي التلاجة من غير ما تستأذني عمتي وقفلتي بابها بطريقة مش ظريفة. ايه المشكلة يعني يا تيتا؟ بالنسبة لأول حاجة كنت عايز اعمل مفاجأة لمنة وعشان كده ما خبطتش على الباب قبل ما ادخل وقلت لعمتي انها ما بتذاكرش عشان تكون عارفة. اما تاني حاجة انا فتحت التلاجة عشان اجيب ازازة مية لاني كنت هموت من العطش. يعني اعمل ايه؟ المفروض تراعي اداب الاستئذان والزيارة. اداب الاستئذان والزيارة؟ يعني ايه؟ دي اداب ربنا امرنا بيها وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. التمسك بالاداب دي طاعة عظيمة هناخد عليها ثواب وهنكسب بيها حب الناس واحترامهم، وده لاننا حافظنا على مشاعرهم واحترامنا خصوصيتهم. وايه هي الاداب دي؟ اول ادب هو القاء السلام على اهل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم. وإيه كمان؟ تاني أدب هو الاستئذان ثلاث مرات، قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. يعني تقولي سلام عليكم محدش رد تعديها تاني سلام عليكم، ولو برضو محدش رد اعمل ايه؟ خلاص تمشي بهدوء، جايز اصحاب البيت مشغولين ومش قادرين يستقبلوكي، عندهم ظروف معينة او اسرار ما يحبوش حد يعرفها، لازم نراعي ظروفهم برضو. ومن اداب الاستئذان طرق الباب برفق، وده من باب الادب والحياء مع اصحاب البيت تجنبا لازعاجهم. وبرضو من الاداب المهمة عدم النظر بداخل البيت. عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى أي مشت يحك به رأس، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أما بقى حفظ اللسان فده أدب مهم جدا، يعني لما تزوري حد ابعدي عن أي كلمة أو لفظ جارح يؤذي شعوره أو يسبب له حرج، ومتغتبيش حد ومتتكلميش غير في الخير. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. وزي ما بدأنا الزيارة بإلقاء السلام ننهيها بالسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أنا فعلا غلطت، أنا أسفة يا تيتا، أسفة يا بابا، بس أوعدكم ألتزم بالأداب دي واللي حصل النهاردة مش هيتكرر تاني. أنا طفلة وإنما إيه لسه صغيرة جدا جدا ولا بعرف إلا إيه الفرخة بتودك جدا. أنا طفلة وإنما إيه لسه صغيرة جدا جدا ولا بعرف إلا إيه الفرخة بتودك جدا البيضة تطلعي ينقر ينقر يكسر البيضة تطلعي ينقر ينقر يكسر وديك يستنى الفجرية وبعيد السما بتقيد نورها شوية شوية كوكو كوكو كوكو يا فرخ يا فرخ يا جو كوكو يا فرح يا جو أعرف أنا كده جدا جدا الفرخة بتودك جدا أعرف كده أنا جدا جدا الفرخة بتودك جدا فزر اجر على اخباري اخضر عارف الفوازير حذر فزر عارفاها وايه بفرح بيها جدا جدا لا وبحبها جدا جدا بفرح بيها جدا جدا لا وبحبها جدا جدا اكتشف طفلك اكتشف طفلك اكتشف طفلك مع دكتورة ولاء رجب. ايه الصوت ده يا عمر؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا عمر؟ انت ايه اللي مطلعك على الكرسي فوق كده؟ كنت طالع عشان اجيب الشوكولاته اللي انت مخبيها في المطبخ. مش انت قلت لي وانا قلت لك اما نتغدى هجيبها لك؟ يلا انزل بقى. لا ماليش دعوه، انا عايز الشوكولاته دي من دلوقتي. انا قلت لا يعني لا. يلا بقى انزل انزل. ماليش دعوه، عايز الشوكولاته دلوقتي. انا قلت لا يعني لا وما تزعقش. ماليش دعوه، انا عايز الشوكولاته دلوقتي. هو انت عايز نضربك يعني؟ مكلمكش اصلا، انا مخصمك وزعلان مني، انا بكرهك. ايه ده يا عمر، انت ازاي بتقول كده؟ في حد يقول لماما كده؟ انت مش شده تديني الشوكولاته بتاعتي. انا عايز الشوكولاته. خلاص بقى قلت هجيبها لك، حرام عليك سمعت صوتنا للجيران. في الموقف ده ايه اللي حصل؟ الام رفضت في البدايه، بس عمر أجبرها على أن هي تستسلم، وده زود ثقة عمر في مخططه. كان من الممكن للأم أن هي تهزمه لو هي انسحبت من المطبخ من أول ما بدأ في العياط، وتسيبه يصرخ زي ما هو عايز، ولما الابن يبدأ يعرف أن مفيش أي فايدة من صراخه خلاص هيبدأ يتلهي في حاجة تانية، وهيعرف أن أمه طالما قالت كلمة خلاص هي كمان هتبدأ تنفذها. الانسحاب من مكان الصراع بيخلي الأم تحافظ على الصداقة اللي بينها وبين طفلها، وبالتالي ده مش هيستفز الأم إن هي تضربه، ولا هيستدرجها لمشاعر الغضب اللي بتخليها تضربه، وده طبعا بيضر بالعلاقة اللي بين الطفل والأم. هنلاقي إن من الصعب إن احنا نقنع الأمهات بإن هي تسيب الطفل يصرخ ويعيط، وإن دي تجربة قاسية، وإن احنا لا لازم إن احنا ما نسيبوش يعيط كده. لكن لو بدأنا إن احنا نبص للموضوع بنظر أعمق، هنلاقي إن هدف الطفل في غالبية الأحيان هو إنه يجذب انتباه الأم ويفرض سيطرته ورغباته عليها عشان يقدر يسيطر عليها. وهنا دلوقتي علشان الأم فعلا تبدأ تسيب الطفل، في شروط للتجاهل ده. أول حاجة إن ما يكونش الطفل موجود في مكان فيه خطر، فيه كهرباء، فيه نار، أو أي شيء من ده. كمان إن التجاهل ده بيكون ليه مراحل، يعني الطفل هنا لما هيتم تجاهله إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة إن هو هيبدأ يصرخ، وبعدين هيشوف الأم هي موجودة فين، وهيبدأ إن هو يلف حواليها، خدي بالك أنا بصدق أنا بعيط، نفذي اللي أنا عايزه عشان أسكت. بعد كده ممكن يكسر أي حاجة، أو ممكن يستغل إن في أخته الأصغر منه يبدأ إن هو يضربها. طيب الأم هنا بقى عليها إن هي تعمل إيه؟ كأن الطفل ما بيعملش أي حاجة نهائي. لو في عندها طفل صغير تبدأ إن هي تشيله على إيديها، عشان ده هيكون المركز الأول لانتقام ابنها. بعد كده تبدأ إن هي تهمله تماما. لو في نظرة واحدة بس من الأم للطفل في أي مرحلة من المراحل دي، إيه اللي هيحصل؟ الابن هيبدأ يرجع يعيد المراحل دي كلها من أول وجديد. فأهم حاجة في التجاهل إن الأم تبعد تماما، وأهم مكان الأم تقدر تتجاهل فيه الطفل وتنسحب من المعركة تخش الحمام على طول، لأن ده المكان الوحيد اللي متهيأ لي يعني إن هو الخاص اللي فيه خصوصية، ما فيش حد هيقدر يفتح عليها الباب، ده الحمام يعني. فعشان كده بقى تبدأ الأم تجهز الحمام إن يكون فيه حاجة كده تسليها وهي قاعدة، لأن هي هتقعد 10 دقايق، هيكون الطفل بدأ إن هو يعني خلاص أنا طلعت اللي عندي بقى. وهنا في مرحلة التجاهل برضو لازم ناخد بالنا إن الطفل بيبدأ مش بيسكت مرة واحدة، لا ده بيبدأ السكات بتاعه بالتدريج شوية بشوية، لغاية الأم لما تلاقي إن خلاص ما فيش صوت الطفل بقى بدأ إن هو يتلهي في أي حاجة تانية. مامان قالت له سمنه يجري ويحط زيت، وانقالت يا مدارس هو يقول يا بيت، وانقالت له الكتاب يحطك في التراب، وانقالت نط والعب يجري ويروح ينام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام. كنوز قليل ما يعرفها، منار خير. اهلا وسهلا ومرحبا بيكم اصحابي وصحباتي. في كنوز كتير جدا جدا وحاجات كتير جدا جدا بتقربنا للرحمن سبحانه وتعالى، لكننا بنجهلها وما نعرفهاش، ولو عارفينها بننساها وما بنعملهاش. زي ايه؟ النهارده هنتكلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى، فازاي بقى ننسى ان احنا نذكره؟ قال الله تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي حديث جميل قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. شايفين ربنا بيكلمنا إزاي في الحديث القدسي ده؟ شايفين بيقولنا إيه؟ بيقولنا إن إحنا لو ذكرناه في نفسنا ربنا هيذكرنا، ولو ذكرناه زي ما إحنا دلوقتي بنذكره مع بعض هو في ناس كتير قوي من أصحابي بيسمعونا في ملأ، هيذكرنا في تجمع أحسن من التجمع بتاعنا. يا ترى هو يجي إيه التجمع بتاعنا جنب الملائكة والأبرار والشهداء، أرواح الشهداء والأنبياء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. يعني دلوقتي وإحنا بنذكر ربنا ومجلس الذكر دوت، يا رب إن شاء الله تكون دلوقتي حفتنا الملائكة كلنا. ومن فضل ذكر الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، يعني يحسدهم الناس، ليسوا بأنبياء، أما لهم مين؟ ولا شهداء، يا خبر، أما ليبقوا مين؟ فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم، يعني قل لنا دول مين؟ قال: المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون. يعني الحقيقة انتوا عارفين ان انا بحبكم في الله، واتمنى ان انتوا تكونوا بتحبوني كمان في الله، ان احنا نقعد ونذكر ربنا، او ان انت تقعدي مع باباكي ومامتك او مع اصحابك او مع اخواتك وتذكروا ربنا، فان شاء الله يوم القيامة هتقعدوا على منابر من اللؤلؤ وفي وجوهكم النور. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طب يا ترى ايه هو افضل الذكر؟ افضل الذكر لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول لا إله إلا الله ما أتمر إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولا يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. يلا نزود، يلا نزود في العبادة، يلا نزود. ليه نقول 100 مرة ما نقول 200 مرة ما نقول 500 مرة وإحنا بنعمل أي حاجة؟ وخلي بالكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. يبقى النهاردة الواجب بتاع حلقتنا لا إله إلا الله نقولها 100 مرة، وياريت نزود. وشوفكم في الحلقة الجاية كنوزا قليل من يعرفها. يا رب يا رب يا رب كريم حليم عظيم عليم. يا رب يا رب يا رب يا رب شكور صبور طهور غفور. يا رب يا رب يا رب يا رب نعبدك ونحمدك نشكرك على نعمتك. يا رب يا رب يا رب يا رب نعبدك ونحمدك نشكرك على نعمتك. يا رب يا رب يا رب يا رب أغفر لنا اهلا بيكم اصحابي وصاحباتي. احنا دلوقتي متجمعين في الاستوديو عشان هنبتدي مسابقتنا. اتقسمنا لفريقين، فريق الاولاد وفريق البنات. نتعرف بفريق الاولاد. عمر هشام. يحيى احمد. لؤي طارق. وفريق البنات. هيا هشام. أميرة أسامة. رانيا. أنا بس في البداية عايزة أعمل لكل فريق القائد بتاعه. فريق الولاد مين القائد؟ يحيى. أنا يحيى. فريق البنات مين القائد؟ أنا أميرة أسامة. تمام، يبقى الفريق ده فريق يحيى، الفريق ده فريق أميرة. تمام، هنبتدي السؤال الأول للولاد. فريق يحيى، السؤال بيقول: بطة أمام بطة، وبطة خلف بطة، وبطة بين بطتين، كم عدد البطات؟ العدد 3. الإجابة صحيحة، برافو فريق الولاد، نقطة. يبقى كده 1-0. أنا عايزة أقول له حاجة بس، إن ممكن أنا كاتبة اختيارات للسؤال بالنسبة له صعب، في اختيارات. السؤال الثاني للبنات فريق أميرة: ما هو الشيء التي لا تحب أن تلبسه وإذا لبسته لا تراه؟ الكفن. إجابة صحيحة، كده التعادل 1-1. السؤال الثاني للولاد: ما هو الشيء الذي له أسنان ولا يعض؟ الفرش. الكسد. كسد. من القواعد على فكرة بتقول الإجابة للقائد وهو اللي بيجاوب. طب لو هم معرفوش الإجابة ممكن القائد يجاوبها؟ اختيارات. ثلاث اختيارات. أوه. القطة ولا المشط؟ المشط. المشط. إجابة صحيحة. 2-1. هنبتدي أسئلة صعبة. هتمشي الفرشة. هي تنفع، بس هم طلبوا اختيارات. فرشة السنان كده مش لا كده. لا يبقى كده نفع. هنبتدي بقى أسئلة صعبة عشان كده احنا كنا سهلين. سؤال صعب. نبتدي من عندنا احنا. نبتدي فريق أميرة: من هو الصحابي الذي يجمع الناس في التراويح؟ طب قولي اختيارات. الاختيارات: عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان؟ عمر بن الخطاب. إجابة صحيحة، يبقى كده 2-2، برافو. سؤال صعب للأولاد. من هو قائد غزوة ذات السلاسل؟ اختيارات: عمر بن العاص ولا عمر بن الخطاب؟ عمر بن العاص. برافو، إجابة صحيحة للأولاد، يبقى كده 3-2. أيوة والله. خليه كده بقى. سؤال للبنات فريق أميرة: اتفضلي. ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ الإخلاص. برافو، إجابة صحيحة. انتوا بقى عرفوا يعني انتوا كده جاوبتوا كم مرة صح؟ عرفتوا جاوبتوا كل إجاباتنا صح. ثلاث مرات وانتوا ثلاثة. السؤال للأولاد: ما هي السورة التي يطلق عليها قلب القرآن؟ ياسين. برافو، 4-3. السؤال اللي جاي صعب شوية للبنات: يسمى الغشاء الشفاف الذي يغطي قرة العين بال؟ الاختيارات: غشاء بلازمي ولا القرنية؟ القرنية. إجابة صحيحة، 4-4. السؤال الجاي للأولاد ما فيش اختيارات: إننا لأربعة إخوة ولنا رأس واحدة. الكرسي. هي تمشي. برافو. هي المفروض الإجابة اللي هي الصح قوي أرجل المنضدة. السؤال برضو للبنات، السؤال الخامس، وبعد كده هيكون في سؤال على الورق. تمام، اتفضلي. السؤال الخامس برضو مفيش اختيارات: حامل ومحمول، نصفه جاف ونصفه مبلول، يعني بيحمل وبيتحمل، نصفه جاف. السفينة والبحر. برافو، 5-5. آخر سؤال. السؤال السادس، كل قائد فريق معاه ورقة. فريق الولاد القائد بتاعها تذكير: القائد بتاع فريق الولاد يحيى، قائدة فريق البنات أميرة، قائد فريق الأولاد معاه ورقة، وقائدة فريق البنات معاها ورقة. اسمعوا بقى أنا بقول إيه. اكتبوا حرف: قاف، دال، ميم، شين. من الحروف دي جمعوا لي بقى حوالي 4-5 كلمات تكتبوها. خبوا من بعض عشان ممنوع الغش. اللي هيسلم الأول يعتبر هو الكسبان. أكتر عدد الكلمات هو اللي هيكسب، والكلمات تكون صح مش من تأليف يعني. تمام، اللي هيسلم الأول وأكبر عدد من الكلمات خلاص. تمام، خلاص الأول مفيش مشكلة. أنا هعد: فريق البنات سلم، قدم، مش دمشق قش شم دم دش. ست كلمات. فريق الأولاد مسلم قدم دم شم مش مادة دشة. ستة بالتساوي. هنعمل بقى سؤال أخير. إيه بقى؟ عشان نحسم المعركة يا جماعة. سؤال سرعة. السؤال بيقول له أوراق وما هو بنبات وله جلد ولا هو بحيوان يعلم وما هو بإنسان. هو يعلم وهو بإنسان اللي هو القلم. القلم له أوراق يعلم وما هو بإنسان. الكتاب. برافو برافو فريق الأولاد. برافو فريق الأولاد اللي كسب بقيادة الفريق يحيى. برافو يحيى، عندك روح القيادة كويس. وهارد لك فريق البنات، وإن شاء الله المرة الجاية تكسب. بر الوالدين. طب لو سألنا في الأول يعني إيه بر الوالدين؟ بر الوالدين يا صحابي معناه إن إحنا نسمع كلام بابا وماما وما نزعلهمش خالص، بل بالعكس لازم نوفر لهم كل اللي بيحتاجوه ونتهم في كل أوامرهم. لازم نبرهم بأكبر قدر ممكن، لأن دي بتكون من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. من صور التقصير كمان في حق الوالدين كتير منا بنكتر النوم في النهار والسهر بالليل او الفرجة على البرامج والمسلسلات، وماما بتكون لوحدها في المطبخ طول الليل والنهار، ولما ماما تطلب منا حاجة مش بنسمع كلامها خالص. احنا بنكون غافلين عن العبادة العظيمة اللي المفروض نحرص عليها. وطبعا يا صحابي لازم ما ننساش ان احنا لازم نبر بابا وماما، نسمع كلامهم في كل اللي بيقولوه وما نزعلهمش ابدا. بابا حبيبي، ماما حبيبتي، جدو حبيبي، تيتا حبيبتي، يا حبيبي، أختي حبيبتي، صاحبي حبيبي، وبلدي حبيبتي. بابا حبيبي، ماما حبيبتي، جدو حبيبي، تيتا حبيبتي، أخويا حبيبي، أختي حبيبتي، صاحبي حبيبي، وبلدي حبيبتي. أحب صحابي وبلدي وعيلتي، وأحب القطة وورد جنينتي. أحب صحابي وبلدي وعيلتي، وأحب القطة وورد جنينتي، وأحب البطة والنشيد نينتي، وأحب اللون الأخضر وانتي، وأحب البطة والنشيد نينتي، وأحب اللون الأخضر وانتي. انتي يا بلدي يا مامتي وبنتي، وانتي القطن اللي في جلالي. صحباتي خلص لقائنا النهارده، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا، واحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم شيرين ناجم، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهاردة.